صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا من غير حولٍ منا ولا قوة، جمع بين قلوبنا، جمع بين أفئدتنا تحت لواء لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأحبة، لأن تأخر عنكم قليلاً فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي عائد القرني، فذلك بسبب بسيط جداً، وهو أن قناة من القنوات أرادت أن تأخذ حظها من هذا الشيخ الداعية، فلذلك أنا أتقدم إليكم جميعاً بهذا الاعتذار بالنيابة عن الدكتور. لي وقفة يا تونس الخضراء وتحية وقصيدة عصماء وقصيدة وتذلت الدنيا وصفق أهلها كل الوجوه تعجبا وتناؤما. المجد والإيمان أشعل ثورة سارت لروعة ذكرها الأنباء، وتوقف التاريخ يمدح أمة شهدت على أمجادها الأحياء. والتونسيون الكرام تقدموا صف الخلود فكلهم شهداء، كسروا قيود الظلم، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا فارتدت الزرقاء والغبراء، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا فارتدت الزرقاء والغبراء. كم من أبي هد صرح بلاتلات عتبات والتضليل والإغواء. يا تونس الخضراء، أي رسالة توفي جلالك أنت يا عذراء، يا بهجة الدنيا ووجه جمالها السحر والإشياء والإغراء، فعلى عيونك بالدهور ملاحم فوق الحواجب للمدى أسماء. ودمشق تحتضن الوفاء لتونس الهمت أهل الغوطتين تطاؤوا. يمن البطولة هب يشكر تونسا، يمن البطولة هب يشكر تونسا، والقيروان تجيبه صنعاء. إخوانكم في ليبيا عذبوا لكم لحن الكفاح وأبدعوا ما شاءوا، إذ كلهم عمر ومختار وفي تلك الرؤوس العزة الشماء، مفتاح سر النصر في أيمانكم ولديكم الأقلام والإمضاء. أيها التونسيون، في موعد جئتم على قدر، في موعد جئتم على قدر فما أخطأتم، إذ يفتح الإبطاء فشيوخكم بركان هول فاجر وشبابكم برض له إرضاء. فشيوخكم بركان هول فاجر وشبابكم برض له إرضاء، ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهم ولا استخزاء. ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهم ولا استخزاء، ودعاؤكم رعد يطيب أنينه كبد السماء، وتهطل الأنواء تتساقط الأصنام من صيحاتكم وتهدم الأوثان فهي خواء. شكرا لتونس كل من شق الدنيا وتقشعت عن فجر من الأنوار. كل من شق الدجى وتقشعت عن فجر الظلماء، يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء. يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء. أما الخضراء فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء وبيان إيمان السعودية، وبلغهم سلام الناس كبارا وصغارا، علماء وعامة هناك، يقولون أبلغهم أننا نحبهم في الله. حملوني رسالة أن أشكركم وأن أحييكم باسم المسلمين المصلين المؤمنين، وأنا أرفع لكم تحية الإجلال والإكبار. سبب زيارتي محبة، مودة، أتيت أسلم على تونس، أتيت أتعرف على تونس، أتيت أقول حياكم الله، أتيت أقول شكرا لكم. أنا لباكي أعلمكم فعلماؤكم فيهم الكفاية، وهو خطاب التسامح والرحمة. ولو كنت فوق الغني والقلب ينفض من حولك. أتيت أقول للجميع ارحموا عباد الله لنتبشر الناس بديننا السهل. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقولوا للناس حسنى، كل الناس بالكلمة الطيبة لا الجارحة، بالكلمة اللينة لا القاسية، بالموعظة الحسنة لا بالشتم لا بالتجريح لا بالتهديد لا بالوعيد أبدا، بالموعظة الحسنة وباللين وبالرفق نصل بإذن الله. وما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع الرفق من شيء إلا شاد. أيها الفضلاء والفاضلات، ينبغي علينا أن نطمن العالم وقولوا للناس حسنى وندعوهم من الذي أحسن وأجمل ومن اختلفنا معه حتى في المنهج بالحوار بالحكمة بالتآلف. يا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إنني أدعو الجميع إلى أن نقدم خطاب الرحمة وخطاب اللين وتقليل القلوب وتأليف الأرواح، لا لخطاب الفتنة، لا لخطاب التفريق، لا لخطاب الوعيد، لا لخطاب التهديد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر، ولكن بالرحمة بإذن الله، كما قال الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله الله في الحوار أيها التونسيون، تونس لكل التونسيين، تراب تونس لمن سكن على تونس، وطن تونس لكل من عاش في أرض تونس، بالحكمة بالحوار بالتواصل بالتآخي بالمناقشة بالمناصحة نصل بإذن الله وإياكم إلى بر الأمان. أنتم في سفينة، فالله الله لا تحرق السفينة ولا تسمح لأحد أن يحرق السفينة. صلوا بأهل تونس جميعا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكننا ندعو إلى الدين الصحيح الذي بعث به سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. التفاؤل والأمل، التفاؤل والأمل، تفاءلوا، منكم ناخذ البشرى. منكم ناخذ البشرى. أبشركم أن تونس الغد أجمل من تونس اليوم، تونس الخضراء سوف تكون مثلا إن شاء الله للعدل والحرية والسلام والأمن بإذن الواحد الأحد. فيا رحمن يا منان، أنزل على أهل تونس الأمان، واحفظهم من وساوس الشيطان، وأرسلهم إلى بر رعايتك يا رحمن. اللهم احفظ هذه الأمة وهذا الوطن ومن عليه، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. أبشروا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كما أخرجكم الله من سنوات الحصار وسنوات الحظر والمنع والإقصاء إلى فضاء الحرية وإلى عالم العدل، فسوف تخرجون بتونس أقوى، وتونس أكثر اتساقا ونظاما واتحادا وتآلفا. والله أمرنا أن نتفاعل، وأنتم من أرضكم، من أرضكم الجميلة الأخاذة، وأنا أبارك لكم هذا الغيث المدرار الذي نزل عليكم جعله الله خيرا للقلوب والبلدان. أبارك لكم الغيث المدرار، أبارك لكم الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والحدائق الخضراء، بلدة طيبة ورب غفور، حدائق لا تبهجة. يا تونس الخضراء، جئت عاشقا وعلى شباب. أنا أقرأ في عيون شباب وفتيات تونس الأمن وحب العقيدة والمبدأ الحق والهمة. أنا الله إني أمشي 3 ساعات بالسيارة من ولاية إلى ولاية فأصل متعبا مرهقا، فما هو إلا ندخل النادي أو المسجد فأرى الشباب وأرى الرجال والنساء وهممهم وحبهم للحق ونداؤهم لكلمة الحرية لا إله إلا الله، فأهتز وأنتفض وأتنشط وأتحمس، فأنتم تبعثون الأمم والأمل للناس. أبشروا أنتم اعتصمتم بالله ولم يكلكم الله، لأن الله هو الذي يملك الغذاء والدواء والكساء والماء والظلماء والأرض والسماء، لأنه واحد تفرد بالبقاء والعزة الشماء، فلا إله إلا الله. هو الملك الحق، فمن الملك الحق؟ قدروا احترام الناس لكم، قدروا هذا المكان الذي سطرتموها واستغفلتم الشاشات والإعلام والفيسبوك والتويتر واليوتيوب والصحف، كلها تمجد وترحب وتحيي في ثورة. يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضايا حقوق الناس وتغضيها. يا جلسة الخير هبي للعلا صعدا، الله يبعثها والله يرسيها والله قدرها والله قدرها والله قدرها والله يرضيها. ورسالتي للساسة أن يتقوا الله في تونس وهم أهل المسؤولية. تونس مسؤولية وأمانة في عنق الجميع، ليست للمنصب ولا للجاه ولا للمال، إنها أمانة الوطن في الأعناق. فلا نختلف ونلتقي على أهداف تونس المصيرية وعلى الخطوط العريضة في الوطن تونس الكبير، تونس التي تقدم ثقافة وحضارة للعالم، لأن العبقرية التونسية هي التي قدمت لنا ابن خلدون من تونس صاحب المقدمة. حتى يقول تومبي مؤرخ الإنجليزي: لم تنتج عقلية كما أنتجت عقلية ابن خلدون في علم الاجتماع. فأرجو ألا نقدم مصالحنا الآنية والذاتية والوقتية والنفسية على مصالح تونس، لأن تونس تحتاج إلى خائفان ولم الشعب وترفض الفرقة وعدم التنازع، لا للتطرف من أي جانب، لا للتطرف من اليمين ولا للتطرف من اليسار، نعم للوسط، نعم للحكمة، نعم للدارس. ونعم للرحمة، ونعم للحوار، ونعم للمناقشة. وما ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالحجج وليس بالرشاشات ولا بالمسدسات ولا بالسكاكين ولا بالتكفير ولا بالتجريح. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. كلما خالفكم قول له قولا لينا بالرحمة والتسامح والصف، اعفوا عن الناس، ارحموا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، كونوا رحمة على عباد الله، كونوا رحمة على المصلحة حتى على المخالفين. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. أخوتي، رسالة للشباب والشابات: أهلا بشباب تونس الذين ملأوا المساجد في الصلوات الخمس، نأتيهم في الظهيرة وهم في الأعمال والوظائف وهم في الأشغال، فيتركون أعمالهم ووظائفهم وينتظرون الساعات ليرون أخا لهم قديم من مكة يسلم عليهم، لا لنسب ولا لمال ولا لجاه، إنما لنحبكم في الله ولأن يحمل الإسلام الذي تحملونه والإيمان الذي تحبونه والرسول الذي تتبعونه والبيت الذي تكتبونه وتؤمونه. فيرى الله ما أروع هذا الشباب في تونس، وما أروع وما أجمل وما أجل همم الشباب والشابات في تونس. شباب تونس يحتاجون كلمة طيبة ويحتاجون وقفة، لأنهم هم الذين 90% من نراهم في اللقاءات في المحاضرات في الدروس من الشباب والشابات. أتوا يريدون الحق، يريدون العدل، يريدون المساواة، يريدون الحرية، يريدون يعيشون كرما صرفا. فالله الله أن نحتويهم وأن نستقبلهم وأن نرحب بهم، وحتى من خالفنا من الشباب فإن صدورنا تتسع. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علقوا هذا الشعار على قلوبكم أيها الشباب، حتى من خالفتنا من الفتيات نقنعها بأسلوبنا، فإن لم تفعل فلها حق السفر وحق الحوار وحق اللين وحق الرفق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المهم أن عندنا مقدسات وخطوط حمراء عند التونسيين والسعوديين والمصريين والمغاربة والجزائريين والمسلمين أجمعين. شئت واحترمك وارحمك، لكن لا تلمس المسجد ولا المصحف ولا القبلة ولا السنة ولا الشريعة، لأن حياتنا ومجدنا وعظمتنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بشرى لنا معشر الإسلام العالم ما ينتظر منا تكنولوجيا، فهم قد بدعوا غيرنا. العالم الآخر هو الذي صنع الميكروفون والتلفزيون والإنترنت والدبابة والطيارة والثلاجة والسيارة والفرامة والحراسة والدفاية، فماذا صنعنا نحن؟ ينتظر منا الإيمان. شرفنا أمام العالم، أمام الأمريكان والفرنسيين والإنجليز واليابانيين والصينيين وغيرهم، أن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الإعلام وبالخصوص الإعلام التونسي، أنت مسؤول عن أفكار الأمة، أفكار الشباب، أفكار الشاشات. أرجوك أن تصوغ العبارة الراشدة والكلمة الحكيمة. خف الله يا إعلام تونس المرئي المتلفز المكتوب، صحافة، الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب. خف الله في الأمة، اتقوا الله. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. احفظوا الأقلام، احفظوا الألسنة، احفظوا العبارات. لا تجرح الناس، لا تعذب الناس، لا تشتم بالناس، لا تقذف الناس، لا تسب الناس. من ستر الناس ستره الله، ومن فضح عباد الله فضحه الله. من كان في عون العبد كان الله في عونه، ومن رحم العبد رحم الله رحمه الله، ومن شهر العباد شهر الله به. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا عباد الله، يا صناع الكلمة في الإعلام، يا صناع الشاشة، يا مدير الإذاعة والتلفاز، خفوا الله. هؤلاء عباد الله أنتم تحاسبون. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر ببقر بطون الناس ولا بشق قلوبهم. لسانك، قال الشافعي، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن وعيناك. إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس عينا. أيها التونسيون، ادخلوا في السلم كافة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كونوا أمة واحدة، اعتصموا، اتفقوا، تآخوا. آن لكم الآن بعد الثورة، هذه سنة المصافحة والمسامحة والعناق والتآخي. احمدوا الله على أن حرركم، احمدوا الله على أن أخرجكم من القيد والأسر والزنزانة الكبرى والسجن الكبير. من سنوات كنت أتمنى أن أزور تونس، فقلت لصديق لي في باريس تونسي: متى؟ هل يمكن أن أدخل تونس؟ قال: تونس مئة حرسا شديدا وشوفا. فالحمد لله الآن صارت تونس جنة للمحبين المتآلفين المتآخين. قل براحتك وبعقلك وبفكرك، سلم على إخوانك وزورهم. وكما أتيت من السعودية على المشايخ، فإن نجم العلماء ومفكري أدباء تونس لزيارة السعودية، وهم إخواننا، نرحب بهم مرحبا على عيوننا وأرواحنا ورؤوسنا. أعجبتني الثقافة التونسية وحبكم للاطلاع والقراءة، ولذلك يجب علينا أن عندنا فن في الإسلام أن نتعامل مع الآخر كيف نتعامل مع غير المسلمين. وقولوا للناس حسنا، هذا للناس ليس فقط للمؤمنين، ليس فحسب للمسلمين، كل الناس. قال مجاهد: أمرنا الله أن نقول لكل الناس قولوا حسنا للناس. نحن والعالم في مركب واحد، نحن في سفينة واحدة، العالم كله لا يحاربنا. ينبغي علينا أن نمد الجسور مع العالم حتى الذين خالفونا في ديانتنا في رسالتنا، نحن وإياهم في كوكب واحد. ولذلك يقول سبحانه: يا أيها الناس هنا، ولم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أيها المسلمون أو يا أيها المصلون، قال يا أيها الناس. هذه آية الاتحاد العالمي تحت مظلة الإنسانية، ويبقى الدين الصحيح والإسلام. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا أن يدور المعروف بينكم، لتتعارفوا لتتواصلوا وتتحاوروا. أيها التونسيون، بل يا أيها المسلمون جميعا، دعونا نقدم للعالم خطاب تقويم، خطاب سلام، خطاب محبة، خطاب حوار، خطابا لينا حتى يقتنعوا بمبادئنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تشقوا الذين، اسمع الآية، افهم الآية، ولا تشقوا الذين يدعون من دون الله فيشقوا الله عدوا بغير علم. لا نستفز أحد، إياكم أن نستفز العالم. العالم أقوى منا الآن، لأنه يصنع وينتج ويتسلح. فالواجب على المسلم رسالتنا للعالم بالحكمة، لأن العالم بحاجة للإسلام. والله والله لا يسعد العالم إلا الإسلام، وأبشركم أن الإسلام هو الدين الأول الآن في العالم. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلم إن كنتم مؤمنين. أبشركم الإسلام أذن في كل مكان، سمعت الأذان في جاكرتا مع صلاة الفجر فاهتزت الجبال بالأذان والله. في كل مكان يصلى ويؤذن ويدعى، في كل مكان رجل مسلم وامرأة مسلمة. والحمد لله أني رأيت شيوخ تونس وشباب تونس ورؤساء تونس وبنات تونس، ورأيت أطفال تونس ومجدات تونس وهم على قضية حمل هذا البلد يا خالد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الحفر البهيج، أشكركم، أنا عاجز عن الشكر، لكني أرجع محملا بمعاني الله أعلم بها. والله إني أشكر في الصلوات في مساجد تونس وأقول: اللهم إني أحببتهم فيك، اللهم أجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إن البلد الذي جئت منه مكة مهبط الوحي، له للرسول صلى الله عليه وسلم هنا جنود أتباع، لأن رسالتنا فوق الزمان والمكان والألوان، للأبيض والأحمر والأسود، رسالتنا العالمين، رسالتنا يحملها العقلاء الفقهاء الأحرار من أمثالكم، رسالتنا سوف تصل بإذن الله للسلام. فلسنا قتلة ولسنا إرهابيين، نحن أسوياء عقلاء رحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه: يبشروا بالدين وأن يؤثروا على الملة، وأن يخبر الناس برحمة الله، ونخبر الناس أن الإسلام يتسع. ثم إن شعارنا جميعا هو شعار السلام عليكم. ما أجملها من نفرة، لنحمل السلام عليكم للعالم، ونقول: نحن بعثنا في السلام والإسلام والأمن والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسان غيره، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقبل أن أختم كلمتي في هذا المهرجان البهيج، أقول: شكر الله لجمعية الفرقان التي جمعتني بكم في هذا اليوم، شكرا للقائمين عليها، شكرا للمشايخ، شكرا للشباب. فإني أنتظر من شباب وفتيات تونس، ينتظرهم الآن عجوز كبير ليس له أبناء وعجوز كبيرة ليس لها أحفاد، ينتظرهم اليتيم الآن، اليتيم في تونس ينتظر كساء وغذاء وتعليم، ينتظرهم الفقير، ينتظرهم العاطل عن عمل، ينتظرهم أمتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع بالخبز، بالماء، بالدواء، بالكساء. دعونا نقوم بثورة أخرى، ثورة الإحسان للناس، ثورة إسعاد البشر. والله إن امرأة العاصية دخلت الجنة لأنها سقت كلبا فأدخلها الله جنة النعيم. فكيف من سقى الإنسان وأعطى الإنسان؟ إنني أحمد الله وأنا أشاهد في ولاية مروتها صندوقا من خدف في تونس يوضع فيه دراهم من عملتكم، ثم يؤخذ في آخر الشهر ويوزع على الفقراء. ومررت بمصحف عندكم في تونس في نابل، وإذا هو تدبر خمس دقائق، مشروع تدبر خمس دقائق. ومررت مع الشيخ مراد البارح، مراد العمدوني، في مدرسة للقرآن للأطفال والطفلات، تحفيظ القرآن وتدريس الملة وتعليم المطبخ الإسلامي وتعليم الخياطة وتربية، فشكر الله لهم. ومررت إلى شباب يصلحون ذات البيت ويشرفون على الأيتام ويزرعون على الطيبات. الحمد لله تونس في ورشة الآن، ورشة التعمير والتحرير والتنوير، ورشة الإصلاح والفلاح والنجاح. فإلى الأمام، بارك الله فيكم، زادكم الله قوة، زادكم الله همة، زادكم الله نشاطا، زادكم الله نجدا. اصنعوا، اصنعوا المجد، اجلسوا على النجوم، اجلسوا على الكواكب. في قوم أبوهم سنان حين تندبهم طاروا، وطاب من الأولاد ما ولدوا في تونس، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. احمدوا الله واجلسوا على النجوم وسيروا على الكواكب واقعدوا على الشمس. الله معكم، الرسول إمامكم صلى الله عليه وسلم، أنت القرآن كتابكم، ولن يكلكم الله، حسبنا الله وإياكم ونعم الوكيل، ثبتنا الله وإياكم ووفقنا الله وإياكم لما نحبه وما يرضاه. أما الختام فإني أختم برسالة، بمسج، بعبارة، ببرقية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرجو أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو أن نتواضع، أرجو أن نتحابى. يقول عليه الصلاة والسلام: فوسط تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت خطاياهم. ويقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. من وجه لكم كلمة نافية فقولوا سلاما، قولوا عفو الله عنك. من كتب فيك مقالة مقنعة بالسب والشتم قل سامحك الله، عفو الله عني وعنك، غفر الله لك. رحماء، فقهاء، علماء، فإن الله سوف يعاملنا كما نعامل عباده. اللهم اغفر لي ولمن حضر ولمن غاب، اللهم سامحنا، اللهم ارض عنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اصلح شأننا، اللهم أرنا شعب تونس العظيم وهو في فلاح وتطور وتحرير وتنوير وتجديد وعافية وأمن ورغد عيش. اللهم كما نصرتهم في ثورتهم فانصرهم في ثورة البناء والتعليم والتعمير يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد طيبا مباركا رخاء سخاء. الحمد لله الذي أنزل عليكم الغيث المدرار، الحمد لله الذي جمعكم على طاعة الواحد القهار، الحمد لله الذي جمعكم وألف بين قلوبكم على سنة النبي المختار. سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سوف أعود إلى مكة، إلى الحرم أدعو لكم، سوف أدعو لكم الجميع عند الكعبة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكل من تكرم و وأعطى وبذل، وجزاكم الله خيرا وشكرا لرعاية هذا المركز لمن استضاف ألف الكفة. شكرا لهذه المركز وشكرا لمن ضيفها واستقبل بها تحيا في أهل الجميع. سلم على الجميع وعلى الأهل وعلى الأسر وعلى الأبناء وعلى البنات وعلى الولايات التي ما وصلناها، جزاكم الله خيرا. وباسم المشايخ الدكتور يحيى الهلالي يسلم عليكم، والشيخ محسن الزهراني، والاستاذ عبد الله الدروي، جزاكم الله خير. تحياتي، بارك الله فيكم، غفر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعيه الفرقان توجه اليكم الشكر الجزيل على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل مع فضيله الشيخ الدكتور الداعيه الاسلامي عادل القرني. وارجو من الاخوه والاخوات ان نترجم ايماننا وصدقنا مع خالقنا عز وجل عندما نخرج من هذه القاعه، فنصدق في الخروج اخواتنا وامهاتنا وبناتنا، وان نكون نحن كاخوان وابناء ان نكون خير رعاه لابنائنا لبناتنا وامهاتنا واخواتنا، ونخرج بهدوء بأخلاقنا المعتادة أخلاق المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.